الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا نزال في سياق الفوائد والمسائل المتعلقة بالحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية على صاحبها أعظم الرحمة والرضوان، ولا أدري أين وصلنا. نعم، نقول: ومن الفوائد أيضا استحباب لبس الثياب البيض، استحباب لبس الثياب البيض، فيستحب للإنسان أن يتجمل بلبس البياض، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، حديث صحيح. ومن الفوائد أيضا أن فيه دليلا على أن الدين منقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى إسلام وإيمان وإحسان. ومن الفوائد أيضا إن قلت: وما العلاقة بين هذه المراتب الثلاث؟ الجواب: العلاقة بين هذه المراتب في جمل من القواعد. القاعدة الأولى: كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا، فمتى ما دخل العبد في الإسلام بالنطق بالشهادتين فإنه يوصف الآن بأنه مسلم، فلا يزال يترقى في تحقيق المأمورات وترك المنهيات حتى يدخل في مسمى الإيمان. ولذلك يقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولكن العبد لا يوصف بأنه مؤمن إلا وقد صعد درجة الإسلام، لا يوصف العبد بأنه مؤمن إلا وقد صعد درجة الإسلام. القاعدة الثانية: كل محسن فهو مسلم ومؤمن ولا عكس، فليس بالضرورة أن يوصف الإنسان بالإحسان إذا كان لا يزال في رتبة الإيمان والإيمان، في رتبة الإسلام والإيمان، ولكن لا يصل إلى درجة الإحسان إلا بعد أن يتخطى درجة الإسلام والإيمان. القاعدة الثالثة: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا ذكر الإسلام وحده في النص دخل معه الإيمان تبعا، وإذا ذكر الإيمان وحده في النص دخل معه الإسلام تبعا، وإذا قيل مسلم ومؤمن كما في حديث عمر هذا فإن الإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة، فما كان من قبيل عمل الظاهر فإنه إسلام، وما كان من قبيل الأعمال الباطنة فإنه إيمان، فلا ينظر للإسلام بأنه أعمال الظاهر ولا للإيمان بأنه أعمال الباطن إلا عند اجتماعهما في نص واحد. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث فسر الإسلام بالإيمان وفسر الإيمان بالإسلام، لكن لما لم يذكر أحدهما مع الآخر، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في قصة وفد عبد القيس، لما قال لهم: أو تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. ففسر الإيمان بعين ما فسر به الإسلام في هذا الحديث، أي في حديث عمر رضي الله عنه. وقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام أي والإيمان تبعا، ومنادات الله عز وجل في آيات كثيرة بقوله يا أيها الذين آمنوا أي والذين أسلموا أيضا، ولكن إذا اجتمعا اختلفا، كما في قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فلما جمع لفظ الإسلام والإيمان في نص واحد اختلف معناهما. ولذلك لا غرابة أن تجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الإسلام بغير تفسيره في حديث عمر، فلما سئل عن الإسلام في مسند الإمام أحمد من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله فما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله تعالى وأن توجه وجهك لله تعالى، ففسره بمقتضى الإيمان. وفي حديث عمرو بن عبسة عند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره لما سأله عن الإسلام قال قلت فما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام، فما كان من قبيل الأعمال الظاهرة فهو إسلام، وما كان من قبيل الأعمال الباطنة فهو إيمان فيما لو اجتمع في نص واحد. القاعدة الرابعة، كم رقمها عندكم؟ الآن بنبدأ في الرابعة. القاعدة الرابعة فوات الإسلام يوجب فوات ما فوقه، وفوات ما فوقه لا يوجب فواته. فمتى ما خرج العبد عن وصف المسلم فإنه لزاما يخرج عن وصف الإيمان والإحسان، ولكن ليس خروجه عن وصف الإحسان يقتضي خروجه عن وصف الإسلام، وكذلك ليس خروجه عن وصف الإيمان يقتضي خروجه عن وصف الإسلام. فقد يوصف العبد بأنه مسلم لكنه لا يوصف في نفس الوقت بأنه مؤمن ولا محسن. القاعدة الخامسة، أقل مراتب هذه المنازل متلازمة لا تنفك، أقل مراتب هذه المنازل متلازمة لا تنفك. وهذه قاعدة عظيمة، بمعنى أن من شروط الإسلام أدنى درجات الإيمان وأدنى درجات الإحسان، ومن شروط الإيمان أدنى درجات الإيمان وأدنى درجات الإحسان، ومن شروط الإحسان أدنى درجات الإسلام والإيمان. فلا يتصور منا إذا قلنا بأنه ليس كل مسلم مؤمن يعني بمعنى أنه فقد كل أجزاء الإيمان، لا، وإنما فقد كمال الإيمان، لكن لابد من وجود وتحقيق أدنى هذه المراتب ليكون مسلما. وأضرب لك أمثلة منها المراقبة من مراتب الإحسان، أليس كذلك؟ المراقبة، لكن لا يكون العبد مسلما إذا انفلت قلبه عن مطلق المراقبة، بمعنى أنه لا يراقب الله عز وجل مطلقا، هذا ليس بمؤمن أصلا. ومن مراتب الإيمان المحبة، فإذا فقد قلبك أدنى درجات محبة الله فقد فقدت الإسلام أصلا. فإذا أدنى هذه المراتب متلازمة، فلا بد في تحقيق اسم الإسلام من أدنى درجات الإيمان وأدنى درجات الإحسان، وهكذا يقال في سائر المراتب. إذا ما معنى قولنا ليس كل مسلم مؤمنا أي كامل الإيمان، وما معنى قولنا ليس كل مؤمن محسنا أي كامل الإحسان؟ فالنفي هنا في الكمال، نفي للكمال لا نفيا لأدنى الدرجات أو لأقل الدرجات، أفهمتم هذا؟ ولذلك الإيمان بالله يصنف أنه إسلام أو إيمان على هذا الحديث، الإيمان بالله يصنف أنه من أركان الإسلام ولا الإيمان؟ إله إلا الله، منه ركن من أركان الإيمان. لكن هل تتصورون وجود مسلم لا يؤمن ولا أقل الدرجات بالإيمان بالله؟ لا لا يتصور. فإذا صار الإسلام من لوازمه أدنى درجات الإيمان بالله، وأدنى درجات أو على الأقل الإيمان الإجمالي بالله أو الإيمان الإجمالي بالملائكة. فلا بد في الإسلام، فلا بد في الإسلام من الإيمان بالكتب، ولا بد في الإسلام من الإيمان بالقدر، ولا بد في الإسلام من الإيمان بالرسل وبالملائكة وبالله. فالنفي في قولنا ليس كذا كذا إنما هو نفي لكمال هذه الأشياء لا لأصولها. أفهمتم هذا؟ احفظوا هذه القاعدة الطيبة. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما معنى الشهادة في قوله شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا توفر فيها شروط. الشرط الأول العلم، فلا تسمى شهادتك شهادة صحيحة عند الله إلا إذا كانت مبنية على العلم. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو غير عارف ولا عالم بمعناها فلا تنفعه. الشرط الثاني النطق بهذا العلم، فلا تسمى شهادة ما دامت داخل حيز قلبك لم ينطق بها لسانك. ولذلك من شهد قلبه أن لا إله إلا الله ولم ينطق بها لسانه فلا يسمى ما قام في قلبه شهادة مقبولة عند الله، ما لم يكن هناك مانع من النطق كخرس أو خوف أو إكراه. فإذا كانت الوسائل متاحة والأسباب متوفرة فيجب عليك أن تنطق بالشهادتين. ولذلك جعل العلماء قول اللسان من مقتضيات الإيمان والإسلام. فإذا الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كان فيها علم ونطق، علم ونطق. فقوله أشهد أن لا إله إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي شهادة مبنية على العلم بمعناها ناطق لسانك بها. ولذلك قال الله عز وجل قولوا آمنا، ولم يكتفي بالاعتقاد وإنما أمرهم بالقول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث الأغر أيضا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. وقد أجمع أهل السنة على أن الكافر لا يدخل في الإسلام بمجرد اعتقاده أن لا إله إلا الله حتى ينطقها بلسانه ما لم يكن ثمة عذر مانع. ومن الفوائد أيضا، إن قلت وما معنى الإيمان لغة؟ الجواب: الإيمان لغة هو ما توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإقرار، الشرط الأول التصديق، كما قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. فأي إيمان لا يبنى على تصديق القلب بما آمنت به فليس بإيمان. ولا يكتفي العبد بمجرد الإيمان أي التصديق القلبي، لا، بل من حقائق الإيمان لغة الإقرار بما آمنت به. إذن الإيمان في اللغة مبني على التصديق والإقرار، فالتصديق لوحده يعتبر إيمانا ناقصا، فلا بد من الإقرار اللساني بما آمنت به. وأما الإيمان اصطلاحا عند أهل السنة والجماعة فهو اعتقاد الجنان ونطق اللسان والعمل بالجوارح والأركان كما أجمع عليه أهل العلم. ومن المسائل أيضا، إن قيل لك ما أركان الإيمان ودعائمه فتقول: المتقرر في قواعد أهل السنة أن الإيمان مبني على ثلاثة أركان متلازمة: على اعتقاد الجنان ونطق اللسان وعمل الجوارح، فلا يكتفي العبد بواحدة من هذه الأركان عن بقيتها. أما قولنا اعتقاد الجنان فلقول الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقول الله عز وجل: من الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم. الحديث الصحيح. وأما قولنا وإقرار اللسان فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله. وأما قولنا وعمل الجوارح فلقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا مع أنها عمل جوارح. وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق من جملة شعب الإيمان مع أنها مجرد عمل. ومن المسائل أيضا قاعدة: كل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فهو من المرجئة، كالجهمية الذين يجعلون الإيمان مطلق المعرفة، فمن عرف الله مطلق المعرفة فهو مؤمن كامل الإيمان، وحقيقة قولهم هذا ردة وكفر عن الإسلام. وكالأشاعرة الذين يجعلون الإيمان اعتقاد الجنان فقط، وكمرجئة الفقهاء الذين يجعلون الإيمان مرتكزا على اعتقاد الجنان ونطق اللسان فقط، وبعض أهل البدع يجعلون الإيمان قولا باللسان فقط فيخرجون اعتقاد القلب وعمل الجوارح. فكل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فهو من المرجئة، فاحفظوا هذا الأصل. ومن المسائل أيضا قاعدة: الإيمان والإسلام والإحسان تزيد وتنقص. الإيمان والإسلام والإحسان تزيد وتنقص، فالإيمان يزيد وينقص، والإسلام يزيد وينقص، والإحسان يزيد وينقص. كل هذه المراتب الدينية الثلاثة يتصور فيها الزيادة ويتصور فيها النقصان. فأما زيادة الإيمان ونقصه فيدل عليها قول الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وقوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين الحديث أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن الحديث. وأما زيادة الإسلام ونقصه فيدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: ما أفضل الإسلام؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فقد يصلي العبد الصلوات كاملة فيكون إسلامه باعتبار هذا الركن كاملا، وقد يخل ببعض شروط الصلاة وواجباتها من خشوع أو طهارة فيكون إسلامه ناقصا باعتبار هذا الركن. وقد يكون العبد بخيلا فلا يطعم طعاما ولا يقرئ سلاما فيكون إسلامه ناقصا، فالإسلام يزيد وينقص. وأما زيادة الإحسان ونقصه فيدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه أعلى درجات في الإحسان، لكن قد ينقص إحسان بعض الناس ولا يستشعر قلبه رؤية الله، فلا بد أن يقنع نفسه بالرتبة الدنيا، وهي أن الله عز وجل يراه. فإذا لم يستطع قلبك مطالعة آثار أسمائه وصفاته فلا أقل من أن تقنع قلبك أن الله يراك. فإذا تفاوت الإحسان في قلب العبد. فالإحسان والإيمان والإسلام كلها تزيد وتنقص. ومن المسائل أيضا قاعدة: جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحادها إلا بدليل. جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحادها إلا بدليل. فالركن الذي يعتقد أهل السنة والجماعة أنه ركن، فالعمل الذي يعتقد أهل السنة والجماعة أنه ركن ليس هو أحد العمل، وإنما ينظر فيه إلى جنس العمل. فمن حقق بعد الشهادتين جنس الأعمال جنس العمل فهو مسلم. وأما من اكتفى من الإسلام بالنطق بالشهادتين ولم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يعتمر ولم يقصر ثيابه ولم يعفي لحيته ولم يفعل شيئا مما يتعلق بشرائع الإسلام فإنه كافر في حقيقته. وأما من نطق بالشهادتين وصلى وصام وزكى وحج ولكن حصلت عنده المخالفة في ترك مأمور أو فعل محظور فهذا ينقص إيمانه الواجب. فالمخالفة في جنس العمل تنقض أصل الإيمان، والمخالفة في آحاد العمل تنقص الإيمان الواجب ولكنها لا تبطل أصله. فالمخالفة في جنس العمل تنقض أصل الإيمان، وأما المخالفة في آحاد العمل فإنها تنقص كماله الواجب، خلافا لمذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يجعلون آحاد الأعمال هي الركن في الإيمان. ولذلك قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة لأنه اختل عنده آحاد العمل. فإذا اختل آحاد العمل عند الوعيدية اختل الإيمان كله، وأما عند أهل السنة فلا يختل أصل الإيمان وإنما يختل كماله الواجب. ومن المسائل أيضا قاعدة: الإيمان له كمالان واجب ومستحب. الإيمان له كمالان واجب الإيمان له كمالان واجب ومستحب. فأما كمال الإيمان الواجب فلا يكمل إلا إذا فعل جميع المأمورات وجوبا وترك جميع المنهيات تحريما، وهذا المقدار كاف في دخول الجنة ابتداء. فمن قام بما أوجب الله عليه فلم يترك مأمورا واجبا، وترك جميع ما حرمه الله عز وجل عليه فلم يفعل محظورا أبدا، فإنه من أهل الجنة ابتداء. فليس من شرط دخول الجنة فعل المندوبات ولا ترك المكروهات. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح مسلم: باب من قام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه دخل الجنة. ولذلك قال الرجل الذي سأل عن شرائع الإسلام فحدث عن الشهادتين وعن الصلاة والزكاة والصوم، قال: والذي بعدك بالحق لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي الحديث الآخر: أفلح إن صدق. وهذا سماه القرآن بالمقتصد في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد هو الذي اقتصد على فعل الواجبات فلم يزدها بالمندوبات، واقتصر على ترك المحرمات فلم يزد عليها ترك المكروهات. وأما الكمال الثاني فهو الكمال المستحب، ولا يتحقق ذلك إلا إذا أيد فعل الواجبات بفعل المندوبات فيزداد إيمانه حتى يبلغ كماله. وأيد ترك المحرمات بترك المكروهات، وتبرع عن فعل الشبهات. وهذا سماه القرآن بالسابق إلى الخيرات في قول الله عز وجل: والسابقون السابقون. وقول الله عز وجل: ومنهم سابق بالخيرات. وسماه القرآن أيضا بالمقرب، قال: أولئك المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فأما إن كان من المقربين، المقربون هم الذين فعلوا الواجبات وأيدوها بفعل المندوبات، وتركوا المحرمات وأيدوها بترك المكروهات. ومن المسائل أيضا في هذا الحديث دليل على بيان أصول الإيمان، في هذا الحديث دليل على بيان أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد دل عليها القرآن في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أركان. وقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وكتبه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بقينا في القدر، دل عليه قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإذا جميع الأركان الإيمانية المفصلة في هذا الحديث كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل. وقد أجمع العلماء على أن إسلام وإيمان أحد لا يصح إلا بتحقيق هذه الأركان الستة. ومن المسائل أيضا، إن قلت: ما معنى الإيمان بالله؟ إن قلت: ما معنى الإيمان بالله؟ فنقول: لا يتحقق الإيمان الكامل بالله عز وجل إلا إذا آمنت بأربعة أمور: أن تؤمن بوجوده، فمن عطل الله عز وجل عن وجوده فهو كافر ملحد. وقد دل على وجوده العقل والنقل والحس والفطرة، وتفاصيل ذلك تطلب من كتب الاعتقاد. الأمر الثاني: أن تؤمن الإيمان الجازم بأنه رب كل شيء وخالقه ومليكه والمدبر فيه والمتصرف فيه، فلا رب لهذا الكون إلا الله عز وجل. والأمر الثالث: أن تؤمن بأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه عز وجل، فلا إله يستحق العبادة في هذا الوجود إلا واحد فقط، وهو الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع: أن تؤمن بما ثبت له في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تحريف، فلا يجوز لك أن تعطل شيئا من صفات الله عز وجل أو أن تمثل شيئا من صفاته بصفات خلقه، وتفاصيل ذلك كلها تطلب في كتب الاعتقاد. ومن المسائل أيضا: إن قلت: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الجواب: لا يتحقق الإيمان بالملائكة إلا إذا آمنت بعدة أمور: أن تؤمن بوجودهم أولا، فمن عطل الملائكة عن وجودهم أو أنكر وجودهم فإنه يعتبر كافرا، كالفلاسفة الذين يزعمون أن لا وجود للملائكة وإنما هم عبارة عن قوى الخير في الإنسان، هؤلاء كفار. الأمر الثاني: أن تؤمن باسم من سمى الله عز وجل منهم باسمه، كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك والمنكر والنكير وملك الموت، فهؤلاء يحتاجون منك إيمانا زائدا، وهو الإيمان بهم كملائكة والإيمان بأن اسمه كذا وكذا. الأمر الثالث أن تؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من صفاتهم الهائلة العظيمة، كأجنحتهم وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ونحو ذلك. الأمر الرابع أن تؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من أعمالهم الموكلة لهم، كالوحي فهو العمل الموكل به جبريل، وكالنفخ في الصور فهو العمل الذي أوكل به إسرافيل، والنبات والقطر وجري السحاب فهو العمل الموكل به ميكائيل، وقبض الأرواح وهو العمل الذي أوكل به ملك الموت، والذي يسمى في الإسرائيليات عزرائيل، ولكن لا سند يثبت هذه التسمية. فمتى ما استجمع العبد في الإيمان بالملائكة هذه الأمور الأربعة فقد آمن بالملائكة. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما معنى الإيمان بالكتب، إن قلت وما معنى الإيمان بالكتب، فنقول لا يتحقق الإيمان بالكتب إلا إذا آمنت بعدة أمور. أن تؤمن بأنها كلام الله، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والتوراة كلام الله منزلة غير مخلوقة، والإنجيل كلام الله منزلة غير مخلوقة، وصحف إبراهيم والزبور وكل كتاب جاء به نبي من الأنبياء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. الأمر الثاني أن تصدق بما ورد فيها من أخبار لم يدخلها التحريف، فأما أخبار القرآن فيجب التصديق بها من أولها إلى آخرها، لأن أخبارها محفوظة بحفظ الله عز وجل. وأما أخبار التوراة والإنجيل والزبور فقد أثبت القرآن أنها قد طالت إليها يد التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان، فلا يوثق بالتوراة والإنجيل والزبور التي في أيدي اليهود والنصارى، ولا يجوز قراءتها ولا النظر فيها، لا سيما لمن ليس عنده علم ولا يريد بالاطلاع عليها كشف عوارها وبيان زيفها وتحريفها. وإنما نصدق بأخبار التوراة والإنجيل التي وردت في كتابنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن تعمل بما ورد في هذه الكتب من الأحكام الشرعية. فأما الأحكام التي تخص القرآن فيجب العمل بها كلها ما لم تنسخ، وأما الأحكام الشرعية في الكتب المتقدمة فإن المتقرر عند العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا، لكن لا بد أن يثبت أنه من شرع من قبلنا بدليل صحيح. الأمر الذي بعده أن تؤمن بأن القرآن أفضلها وخاتمها والمهيمن عليها، والمهيمن عليها. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما معنى الإيمان بالرسل، وما معنى الإيمان بالرسل، الجواب لا يتحقق الإيمان بالرسل إلا إذا آمنت بعدة أمور. أولا أن تؤمن بأنهم رسل من عند الله عز وجل حقا وصدقا، وهذا إيمان مجمل فرض على كل مسلم ومسلمة، ولا يعذر أحد بجهله أبدا، وهو الإيمان الإجمالي بالرسل. ثم ما يأتي بعده إيمان تفصيلي يجب على من تعلمه وعرف دليله. الأمر الثاني أن تؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم باسمه، كمحمد وآدم ونوح وإبراهيم ويعقوب وإسماعيل وغيرهم ممن ثبتت أسماؤهم في الكتاب والسنة. الثالث أن تصدق أخبارهم، فالرسول لا يكذب مطلقا في أخبار الوحي، الأمر الرابع أن تعمل بشريعتهم. الأمر الخامس أن تعتقد أن باب النبوة والرسالة قد ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الأمر الخامس أن تؤمن بأن أفضلهم وأعلاهم منزلة وقدرا وأكثرهم إعجازا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما معنى الإيمان باليوم الآخر، إن قلت ما معنى الإيمان باليوم الآخر، الجواب: لقد قسم العلماء الإيمان باليوم الآخر إلى قسمين، مجمل ومفصل. فأما المجمل فهو أن تؤمن الإيمان القاطع بكل ما سيأتي بعد الموت من غير تفاصيل، كل ما سيكون بعد الموت يجب على كل مسلم مكلف أن يؤمن به، ولا حق لأحد أن يتخلف عن الإيمان بهذا الأمر حتى ولو العامي. لا يلزم من العامي في صحة إيمانه باليوم الآخر أن يعرف التفاصيل التي تتوقف معرفتها على معرفة الدليل، وإنما يجب عليه أن يؤمن إيمانا عاما بكل قضية ستكون بعد الموت. فهذا فرض واجب على كل أحد. وأما ما يأتي بعده فهو تفاصيل، بمعنى أن تؤمن بأن الموت قضية عامة، وتؤمن بسؤال القبر ونعيمه وعذابه، وتؤمن بالبعث والقيام من القبور، وتؤمن بالجزاء والحساب، وتؤمن بتطاير صحف الأعمال، وتؤمن بالحوض، وتؤمن بالميزان، وتؤمن بالصراط، وتؤمن بالقنطرة، وتؤمن بالجنة والنار وأنهما باقيتان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان. لكن هذه التفاصيل يجب الإيمان بها مع العلم ومعرفة الدليل عليها. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما معنى الإيمان بالقدر، الجواب: لا يتحقق إيمان العبد بالقدر إلا إذا آمن بأربع مراتب: أن يؤمن بعلم الله الكامل الشامل الذي لا يعزب عنه شيء من مثاقيل الذر في السماوات ولا في الأرض. ما في فقرة ابتسامة ولا شيء، لأن المعلومات جادة شوي، بيجيكم النوم انتو عاد. الأمر الثاني أن تؤمن بأن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب في إمام مبين وفي لوح محفوظ وفي كتاب مكنون وفي أم الكتاب، أسماء للوح المحفوظ. الثالث أن تؤمن بأنه لا يكون في كون الله شيء إلا بعد أن يشاءه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الرابع أن تؤمن بأن لا خالق لهذه الأشياء العلوية والسفلية إلا الله عز وجل. هل من خالق غير الله؟ الجواب: لا، الله خالق كل شيء. فإذا آمنت بعموم العلم وعموم الكتابة وعموم المشيئة وعموم الخلق فقد آمنت بالقدر والحمد لله. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما الفرق بين أركان الإسلام والإيمان، ما الفرق بين أركان الإسلام والإيمان، فنقول بينهما عدة فروق. الفرق الأول أن أركان الإسلام ظاهرة لأنها أعمال جوارح، فالصلاة ظاهرة والزكاة ظاهرة والصوم والحج ظاهران والنطق بالشهادة ظاهر، وأما أركان الإيمان فباطنة. ومن الفروق أيضا أن الإيمان يتخلف متى ما تخلف أحد أركانه، أن الإيمان يتخلف كله متى ما تخلف أحد أركانه، فمن كفر بواحدة من هذه الأركان للإيمان فقد كفر ببقية أركان الإيمان. وأما الإسلام فلا يتخلف حقيقته بتخلف أحد أركانه إلا بدليل، ولذلك تارك الصلاة كافر لوجود الدليل. لكن من ترك الزكاة وهي ركن للإسلام، فأصح الأقوال أن ترك الزكاة بخلا لا جحودا لا يؤثر في حقيقة الإسلام، ينقص إسلام العبد نعم، لكن لا ينقض إسلام العبد من جذوره. وكذلك في أصح الأقوال من ترك الصيام ومن ترك الحج، بل أقول في ذلك لا يكفر العبد بترك شيء من أركان الإسلام إلا الشهادة والصلاة فقط لثبوت الدليل. وأما تارك الزكاة والصيام والحج فلا يكفر في الأصح وإن كان على خطر عظيم، إلا أنه لا يخرج عن دائرة الإسلام. فإذا من ترك ركنا من أركان الإيمان فينتقض إيمانه ببقية الأركان، وأما من ترك ركنا من أركان الإسلام فإن تركه لا يقتضي انتقاض جذور الإسلام من أساسه إلا إذا ثبت الدليل بذلك. ومن المسائل أيضا قاعدة: الأنبياء يتفاضلون، فالرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولي العزم الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بإجماع أهل السنة والجماعة. ومن المسائل أيضا قاعدة: من كفر بواحد من الرسل كفر بهم جميعا، من كفر بواحد من الرسل كفر بهم جميعا. ولذلك يقول الله عز وجل عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا، لكن تكذيبهم لنوح يقضي بتكذيبهم بجميع المرسلين. وهكذا في أمة عاد كذبت عاد المرسلين، وهكذا في أمة ثمود كذبت ثمود المرسلين، وهكذا. يقول الناظم: وكافر بواحد منهم كما قد كان كافرا بهم فلتعلم. ومن المسائل أيضا أجمع العلماء على أن أحدا لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله عز وجل، وعلم قيامها من جملة مفاتيح الغيب التي اختص الله عز وجل بعلمها، فلا يعلم متى تقوم الساعة الكبرى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. ولذلك قال محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن السائل والمسؤول يتفقان في عدم العلم بوقت قيامها. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ويقول الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. ويقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وذكر صلى الله عليه وسلم أن علم الساعة من جملة هذه المفاتح. فكل من ادعى أن الساعة ستقوم عام 2000 وكذا، وصار يدعي العلم بوقت قيامها بالنظر في النجوم أو الأرقام الحسابية أو أعداد الآيات أو حروف الآيات، فإنه دجال كذاب، فلا يحرفنكم أو يغوينكم عن دينكم وعقيدتكم الصحيحة. ومن المسائل أيضا: ما معنى قوله فأخبرني عن أماراتها؟ ما معنى الأمارات؟ الجواب: الأمارات هي العلامات، والتي سماها القرآن الأشراط. فإن قلت: وما أنواع أمارات الساعة؟ الجواب: قسمها العلماء إلى قسمين، إلى علامات وأمارات كبرى، وإلى أمارات وعلامات صغرى. فإن قلت وما المذكور من الأمارات في الحديث، أهي العلامات الكبرى أم الصغرى؟ الجواب إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيئا من علامات الساعة الصغرى. ومن المسائل أيضا قاعدة يجمع علامات الساعة الصغرى والكبرى تغير أحوال الزمان. يجمع علامات الساعة الصغرى والكبرى تغير أحوال الزمان. فلو أنك تأملت جميع الأشراط الصغرى الثابتة في الدليل وجميع أشراط الساعة الكبرى لوجدتها تدل على شيء واحد، وهو تغير الزمان. وبالمناسبة خذوها مني، قيام الساعة الكبرى هو التغير المطلق لهذا الكون. فبدأ الله عز وجل هذا التغير المطلق بعلامات تقتضي مطلق التغير، من باب الإرهاص ومن باب الإخبار بقرب ذلك التغير المطلق. فما سيكون يوم القيامة هو التغير المطلق، وما يكون قبله من الأشراط هو مطلق التغير. فمثلا أن تلد الأمة ربتها، هذا على خلاف حقيقة هذا الزمان وخلاف أحوال الناس، إذ كيف تنجب الأم من سيكون آمرا وناهيا لها؟ وكذلك أن يتطاول الفقراء في البنيان وهم فقراء، عالة رعاء شاة تنقلب أحوالهم، وكذلك استفاضة المال حتى لا يطلبه أحد. العادة أن الناس يطلبون المال، لكن كون أحوالهم تتغير ولا يطلبون المال، أنتم معي في هذا؟ فإذا جميع أشراط الساعة الكبرى والصغرى كلها دليل على مطلق تغير الزمان، إرهاصا للتغير المطلق الذي سيكون يوم القيامة. ومن المسائل أيضا قاعدة لا مدخل للعقول في أشراط الساعة إثباتا وتكييفا. لا مدخل للعقول في أشراط الساعة إثباتا وتكييفا. فإن قلت ولما، نقول لأننا من علم إيش؟ الغيب، ولا مدخل للعقول لا في إثبات شيء من أمور الغيب ولا في تكييف شيء من أمور الغيب، وإنما الواجب علينا في ذلك التسليم والتصديق بما وردت به الأدلة وصحت به النصوص، وعدم المنازعة أو المجادلة. وهذا يفيدنا مسألة جديدة، مسألة قاعدة لا يجوز إخراج ما ثبت من علامات الساعة عن ظاهرها. فكل من دخل في شيء من أشراط الساعة بالتحريف أو التأويل الباطل وصرفها عن ظاهرها فإنه يعتبر من المبتدعة الضالين، كالذي يقول إن يأجوج ومأجوج عبارة عن كثرة البعوض والحشرات، فهذا إخراج لهذه العلامة عن ظاهرها، وكالذي يقول إن جبل الذهب الذي سيحسر عنه الفرات عبارة عن البترول، وهذا تأويل وخروج عن الظاهر، إذ البترول يحفر له والحديث يقول جبل. أنتم معي في هذا؟ فإذن ها، وهذه أقوال قيلت كما هو منقول عن أبي ريا، وكالذي يقول إن يأجوج ومأجوج عبارة عن الصينيين أو دول شرق آسيا أو غيرها، فهذا ليس بصحيح وإن قال به بعض أهل العلم، إلا أنه خروج بهذه العلامة عن ظاهرها المتبادر للنص. فالأصل في هذه العلامات بقاؤنا على ظاهرها، والأصل فيها بقاؤنا على حقيقتها، فلا يجوز أن نخرجها عن ظاهرها أو حقيقتها إلى مؤولها ومجازها إلا بدليل. أنتم معي ولا جاكم النوم؟ إلا بدليل يدل على هذا الإخراج. ومن المسائل أيضا قوله أن تلد الأمة ربتها، كيف يكون ذلك؟ أن تلد الأمة ربتها كيف يكون ذلك؟ الجواب هذه عبارة عن كثرة السراري والمقصود بالتسري أي جماع الزوج لأمته، وجماع الزوج لزوجته لأمته جائز بالإجماع لقول الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإذا جامع السيد، انتبهوا لها المسألة المهمة، إذا جامع الزوج أمته، عفوا، إذا جامع الرجل أمته فإن ولدها يعتبر حرا اتفاقا. وأما قولنا إن الولد يتبع أمه في الحرية والرق فهذا فيما لو تزوج رجل أمة غيره، والأصل حرمة زواج الحر بالأمة إلا في باب الضرورات لقول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أي مهرا أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم أي الجواري. فإذا الأمة إن جامعها سيدها فجماعه جائز بالإجماع وولدها حر. وأما الحر الأجنبي عن الأمة فلا يجوز جماعه لها إجماعا إلا بعقد زواج، وولدها يكون رقيقا منه، وولدها يكون رقيقا منه. فإذا لا يشكل عليكم هذا الحديث مع قول العلماء إن الولد يتبع أمه في الحرية والرق. أنتم فهمتم هذا؟ تصورتم ماذا أقول؟ فهمتم كلامي؟ طيب. فإذا كثرت الجواري، كثرت الجواري، كثر جماع الأسياد لهن، فكثر استيلاء دهن وأولادهن من ذكور وإناث يكونون أحرارا، فيكون هو الذي يأمر أمه. إذن هي ولدت ربتها أي سيدتها. ومن المسائل أيضا قوله الحفاة العراة العالة، كلها أوصاف تدل على الفقر وشدة الحاجة، كلها أوصاف تدل على الفقر وشدة الحاجة، أي أن هؤلاء الفقراء شديدي الفقر ما بين عشية وضحاها تنقلب أحوالهم فيعمرون هذه الدنيا ويتطاولون فيها. آخر مسألة في هذا الحديث قاعدة، كون الشيء من علامات الساعة لا يقتضي مدحه ولا ذمه، كون الشيء من علامات الساعة لا يقتضي مدحه ولا ذمه. فإن بعثة رسول الله من علامات الساعة وهي ممدوحة، وجماع السيد لزوجته لأمته من علامات الساعة، أقصد أن تلد الأمة ربتها بسبب الجماع هذا من علامات الساعة وهو جائز إجماعا. وكون الإنسان لا يجد فقيرا يتصدق عليه بمعنى أن الناس يتعففون عن أخذ أموال الغير وهم إيش غير محتاجين، هذا أمر محمود. كونك ما تلقى أحد في زمن من الأزمنة يمد يده لك فتبقى بزكاتك سنة لا تجد أحدا يأخذها، هذا أمر محمود. لكن التطاول في البنيان ورد في الأدلة الأخرى ما يدل على ذمه، لا يذم لكونه من أشراط الساعة، فكونه من أشراط الساعة لا يوجب لا مدحا ولا ذما إلا إذا استفدنا المدح أو الذم من أدلة خارجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، أنا تركت الكلام عن أركان الإسلام لأنه سيأتينا الحديث الثالث فيها بخصوصها. نعم، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نعم، الكلام على هذا الحديث في فوائد مختصرة ويسيرة ولا الحمد. الأولى قوله بني، إن قلت ومن الذي بناه فنقول بناه بانيان، أحدهما بناه استقلالا ابتدائيا، والثاني بناه تبليغا. أما الأول فهو الله عز وجل، فالله هو الذي بنى إسلامه ودينه وشريعته على هذه الخمس. وأما الثاني فهو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مبلغ عن الله عز وجل. فإذا بناء الله لهذا الإسلام بناء تشريع استقلالي، وبناء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإسلام بناء أدائي تبليغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يشرع ابتداء إلا أنه لا يشرع استقلالا، بل جميع تشريعاته وحي أوحاه الله عز وجل إليه. المسألة الثانية، أجمع العلماء على أن من حقق هذه الأركان الخمسة أنه يوصف بأنه مسلم، وأنه يكون له عهد عند الله يوم القيامة أن يدخله الجنة. فإن قيل لك من المسلم فقل من حقق هذه الأركان الخمسة. المسألة الثالثة، اعلم رحمك الله أن العلماء قسموا الإسلام إلى قسمين، إلى إسلام عام وإلى إسلام خاص. إسلام عام وإسلام خاص. أما الإسلام العام فهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والطاعة والخلوص من الشرك، وبناء على هذا فيوصف أمة نوح إذا أسلموا به، أقصد من أسلم به، بأنهم مسلمون، ويوصف أمة إبراهيم ممن أسلم به أنهم مسلمون، ومن أسلم بموسى يقال لهم المسلمون، ومن أسلم بعيسى يقال لهم المسلمون. فكل أمة آمنت بنبيها فيصح إطلاق الإسلام عليهم، لكن بالإسلام ماذا؟ بالإسلام العام. ولذلك يقول الله عز وجل عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويقول عن إبراهيم: واشهد بأننا مسلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، بل حتى الأحبار والرهبان إذا آمنوا الإيمان الصحيح بالتوراة والإنجيل فهم مسلمون، لقول الله عز وجل: يحكم بها النبيون للذين أسلموا. أي بأي إسلام؟ الإسلام العام. لكن اعلموا، انتبهوا، الإسلام الثاني هو الإسلام الخاص، وهي الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام الذي جاء به رسول الله هو الإسلام الخاص، وهو الإسلام الناسخ لما قبله من الشرائع المخالفة له. فلا يجوز للإنسان أن يسلم بالإسلام العام الآن، وإنما يطالب كل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدخل في الإسلام الخاص، أي أن يلتزم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، أي بالإسلام الخاص، إلا كان من أصحاب النار. فقوله بني الإسلام على خمس، ماذا يقصد؟ الإسلام العام أم الإسلام الخاص؟ يقصد الإسلام الخاص لا الإسلام العام. ومن المسائل أيضا، ما معنى كلمة التوحيد؟ إن قلت ما معنى كلمة التوحيد، الجواب: لقد اختلف أهل القبلة في بيان معناها، ولم يوفق للمعنى الحق إلا أهل السنة والجماعة، فقالوا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ولا بد من زيادة كلمة بحق، لأن هناك أشياء كثيرة عبدت في الوجود من دون الله عز وجل، لكن عبادتها بالباطل والعناد والكبر والهوى والجهل. وإنما المعبود بالحق هو الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، أي المعبود بالحق، وأن ما يدعون أي يعبدون من دونه هو الباطل. ومن المسائل أيضا، إن قلت ومتى تتم حقيقة التوحيد، متى تتم حقيقة التوحيد؟ الجواب: لا تتم حقيقة التوحيد إلا بالجمع بين النفي والإثبات. فالتوحيد ليس نفيا فقط، لأن النفي لوحده تعطيل محض، وليس إثباتا فقط، لأن الإثبات لوحده لا يمنع المشاركة، ولكن التوحيد حقيقته أن تجمع بين النفي والإثبات، كما جمع الله عز وجل بينهما في قوله لا إله إلا الله. فقوله لا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وهذا الركن الأول، وقوله إلا الله إثبات العبادة الحقة لله عز وجل. فلا يوصف الإنسان بأنه موحد إلا إذا استجمع هاتين الحقيقتين. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما حكم تارك الصلاة؟ الجواب: أما إذا كان تركه لها ترك جحود وتكذيب وتعطيل لفرضيتها فهو كافر بإجماع المسلمين. فمن قال ليست الصلاة بمفروضة ولا هي ركن وأنا أكذب بكونها من واجبات الدين فهذا كافر إجماعا. وأما إذا كان مقرا بفرضيتها ولكنه تركها تهاونا وكسلا فقد اختلف فيه العلماء، والقول الصحيح عندي أنه إذا كان قد تركها الترك المطلق الدائم فلا يصلي لا في بيته ولا في المسجد ولا في محل وظيفته ولا مع زملائه، فهو تارك لها أداء وقضاء، فإنه كافر للكفر الأكبر الناقل عن الملة بالكلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. وفي حديث عبد الله بن شقيق عند الترمذي بإسناد حسن: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأما إذا كان قد تركها مطلق الترك، يعني بعض الترك، فيصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا، يصلي فريضة ويترك فريضتين، يصلي يوما ويترك يومين، فهذا ليس عنده الترك المطلق وإنما مطلق الترك، فهذا فاسق وليس بكافر في أصح قولي أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في السنن بإسناد صحيح: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فتعليق عدم المحافظ على الصلاة بالمشيئة دليل على أنه لم يكفر ولم يخرج عن دائرة الإسلام بالكلية. إيش؟ أذان؟ يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما حكم تارك الزكاة؟ الجواب: إن كان تركه لها ترك جحود وتكذيب وتعطيل لأصل فرضيتها فقال لا، إن الزكاة ليست بمفروضة ولا هي بركن من أركان الإسلام ولا هي بواجبة، فإنه يعتبر كافرا خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية باتفاق المسلمين. وأما إذا أقر بفرضيتها ولكن تركها بخلا وشحا بالمال فقد اختلف العلماء فيه، وأصح الأقوال عندي أنه فاسق وليس بكافر، لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه وظهره، كلما بردت أحميت حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وهكذا قال في صاحب الإبل وفي صاحب الغنم، كلها يختمها بقوله حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، مع أنه أثبت أنه مانع لإخراج الزكاة في هذه الأموال الزكوية. فقوله هذا دليل على أنه لم يكفر بالترك مع الإقرار بأصل الفرضية. فمن ترك الزكاة بخلا وشحا بالمال فإن الواجب على ولي الأمر أن يعزره بأخذ الزكاة منه قهرا، إلا أنه في ذاته لا يكفر بل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فقط. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، لو تأملت هذه الأركان الخمسة لوجدتها منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وهي محل التعبدات، فالله تعبد قلوبنا بشيء، وتعبد ألسنتنا بشيء، وتعبد جوارحنا بشيء. فالشهادتان نصيب القلب واللسان، وإقام الصلاة نصيب البدن، وكذا الصوم أيضا عبادة بدنية محضة. وأما الزكاة فهي من نصيب المال، فهي عبادة مالية محضة. وأما الحج فقد جمع بين الاعتبارين، فهو بدني وفي نفس الوقت مالي، والله أعلم. نعم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، نعم، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. نعم. فوالله الذي لا إله غيره. جميل. نعم نعم تفضل. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع. عندك حتى يكون؟ حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع. عندكم كلكم يكون؟ حتى ما يكون؟ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. نعم. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا إله إلا الله. رواه البخاري ومسلم. نعم. الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل. المسألة الأولى: لماذا قال ابن مسعود في هذا الحديث بخصوصه الصادق المصدوق؟ الجواب: من باب التمهيد للإيمان بقضية الغيب التي سيذكرها، إذ من لم يعتقد كمال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به فسيعظم على قلبه أن يؤمن بمقتضى هذا الحديث. فقالها من باب التوطئة ومن باب التمهيد، فهمتم هذا؟ كقولك إذا أردت أن تخبر بخبر عظيم: يا أخي والله رأيت اليوم عجبا، من باب التوطئة. وكقول أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقوله الصادق المصدوق من باب الإرهاص ومن باب التقدمة والتوطئة والتمهيد للأفهام والقلوب والعقول، أن ما سأذكره لا يمكن أن يمر على قلبك إذا لم تعتقد كمال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به. فإذا لم تقابل هذه الأخبار الغيبية الهائلة قلوبا صادقة مؤمنة ملعنة مسلمة لكل خبر صح عن رسول الله فسوف تقابله بالتصديق فسوف تقابله بالتكذيب والجحود والتعطيل والإنكار. فلا تظنن أن مرور هذا الحديث على قلبك وكمال قبول قلبك له مر كان هكذا، لا، وإنما قبوله مبني على كمال علمك بأن الذي قاله هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المسألة الثانية أن فيه دليلا على أن الخلق منتقل من طور إلى طور، فلا يزال الخلق ينتقل من طور إلى طور. فأول أطوار الخلق التراب، وهو المادة التي خلق منها أبونا آدم، خلقكم من تراب. والطور الثاني النطفة، والطور الثالث العلقة، والطور الرابع المضغة غير المخلقة، والطور الخامس المضغة المخلقة، أي التي بان فيها خلق الإنسان. ثم بعد ذلك طور العظام، ثم بعد طور العظام طور اللحم، ثم بعد ذلك طور النفخ، ثم إنشاء خلق آخر، ثم طور الطفولة وطور الشباب وطور الكهولة وطور العجز والشيخوخة، ثم طور الموت، ثم طور البرزخ، ثم طور البعث، ثم طور الحساب، ثم طور الجنة. فلا تستقر أحوال بني آدم إلا في الجنة، يأخذون بعدها الكمال المطلق. وقد بيّن الله عز وجل هذه الأطوار في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. انتهت الأطوار؟ لا، واصل. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، طور الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فلا نزال كما قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وهو الطبق المذكور في قول الله عز وجل في سورة إذا السماء انشقت، الانشقاق، لتركبن طبقا عن طبق، أي طورا عن طور. وقال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة إيش؟ ضعفا وشيء. فلا نزال مع هذا الرب الكريم ينقلنا من طور إلى طور، ونسأل الله عز وجل أن يعاملنا بعفوه وجوده وكرمه. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على أن الجنين قبل نفخ الروح فيه لا يعتبر إنسانا ولا يدخل في حيز الإنسانية، إذ أن البدن منفردا عن الروح لا يعتبر صاحبه إنسانا. فالجنين قبل 4 أشهر لا يحكم عليه بأنه إنسان حي، وبناء على ذلك لو سقط الجنين قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، إذ لا إنسانية له، لأن الحياة الإنسانية لم تنفخ فيه إلى الآن. الفائدة التي بعدها وهي مفهوم المخالفة منها، أن في هذا الحديث دليلا على أن الجنين بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح فتثبت له أحكام الإنسانية حينئذ. فلو أنه سقط من بطن أمه بعد 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كما لو كان بعد تمام 9 أشهر أو غير ذلك. ومن الفوائد أيضا أن فيها دليلا على أن للأرحام ملكا موكلا بالأرحام وكتابة القدر العمري لكل جنين بخصوصه، لقوله: فيبعث إليه الملك، أي الملك الموكل بالأرحام وهذا دليل على كمال عناية الله بأطوارنا، إذ كل طور فله ملكه الخاص. ومن المسائل أيضا أن فيها دليلا على أن أحوال الإنسان تكتب عليه وهو في بطن أمه، من أجله وعمله ورزقه، وشقي أو سعيد، حتى يكتب مكانه من الجنة ومكانه من النار. فكل شيء قد فرغ الله عز وجل منه، وكل شيء قد جفت فيه الأقلام وطويت منه الصحف. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء بإسناد حسن لغيره قال: قال النبي صلى الله عفوا استغفر الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد فرغ من كل عبد من خلقه من خمس: أجله وعمله ومضجعه، يعني الأرض التي سيموت فيها، وأثره ورزقه، كلها قد فرغ الله عز وجل منها. فكل ما يصيبك أيها العبد فليس وليد الساعة، وإنما هو مكتوب وأنت في بطن أمك. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على وجوب الخوف والرهبة من أمر الخاتمة، فإن المتقرر في القواعد أن الأعمال بالخواتيم، فلا ينبغي أن يغتر صاحب الدين بدينه لأن العمل على خاتمته، وهل يجزم أنه سيختم له بالخير؟ ولا ينبغي أن ييأس العاصي من كثرة معاصيه، وعليه أن يبادر بالتوبة، إذ العبرة بما يختمه الله عز وجل له به. وبناء على ذلك فعندنا قاعدة دعوية احفظوها: لا يأس من هداية أحد إذ قد يختم له بالهداية، ولا أمن من ضلال أحد إذ قد يختم له بالسوء والغواية. فما دامت روح العبد بين جنبيه فإياك أن تيأس من هدايته إن كان ضالا، أو من ضلال، أو تأمن من ضلاله إن كان مهتديا. أنتم معي بهذا؟ فيجب عليك أن تخاف من أمر الخاتمة، ولذلك الدعاء بحسن الخاتمة من أعظم الأدعية التي ينبغي أن لا يغفل قلبك عنها، كما في هذا الحديث، ومثله في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. ثم أعطانا قاعدة: وإنما الأعمال بالخواتيم. فإذا كانت خاتمتك خاتمة حسنة فلا يضر حسنها سوء ما سبقها، وإذا كانت خاتمتك خاتمة سيئة فلا يرفع سوءها حسن ما قبلها. فلا تغتر بالحسن السابق إذا أعقبته بالسوء، ولا يضرنك إن شاء الله السوء السابق إذا أعقبته بالخير والإحسان. فليكن أمر خاتمتك نصب عينيك، تفكر فيه دائما، ليكن هو همك الذي يأكل معك ويشرب، لا تغفل عن هذا الأمر أبدا. ولذلك شرع لنا عند حضور من حلت عليه السكرات أن نلقنه الشهادة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فيجب علينا أن نخاف من أمر الآخرة خوفا عظيما، من أمر الخاتمة خوفا عظيما. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.